أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا تكلمنا في الحديث السابق عن بعض الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أداب من الأداب صلاة الجماعة وأداب المساجد، وبقي شيء من هذه الأحاديث نكملها النهاردة. منها ما روى أبو داود عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. ثلاثة كلهم ضامن، ضامن اسم فاعل، ومعنى هنا المفعول، معنى أنه كله مضمون، الله ضامنه، يعني الله يعني مضمون على الله سبحانه وتبارك وتعالى. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. يبقى المجاهد في سبيل الله الله ضمن له حاجة من اثنين، إما أنه هو إذا مات في هذا الجهاد الله عز وجل يدخله الجنة، يا إما إذا رجع سالما رده الله عز وجل بأجر ثواب عند الله عظيم وغنيمة أيضا مال في الدنيا يغنمه. ورجل راح إلى المسجد، ورجل الذاهب إلى بيت الله عز وجل، فهو ضامن على الله حتى يتوفاه، يعني الضمان من الله لهذا الإنسان لغاية الوفاة، لغاية طالما أنه مواظب على المساجد فالله عز وجل ضامن لهذا الإنسان إذا توفاه أن يدخله الجنة. نسأل الله عز وجل جعلنا من أهلها، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. إذا رجع من المسجد إلى بيته الله عز وجل يرجعه بالأجر الثواب العظيم بسبب صلاة الجماعة، والغنيمة يفتح له أبواب الرزق بفضله سبحانه. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. ورجل دخل بيته بسلام، يعني ما يدخل بيته يسلم على أهل البيت، أول ما يدخل السلام عليكم، هنا تحية الإسلام. عود نفسك إذا دخلت بيتك أن تسلم على أهل البيت، تلقي السلام على الجميع، فهذا ضامن على الله سبحانه، يعني مضمون له عند الله سبحانه. قال سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، مباركة طيبة. يبقى هنا لك من الله عز وجل بسبب هذه التحية البركة، ولك طيب الحياة وطيب العيش من الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا دخلت بيتك ولزمت البيت ابتغاء وجه الله سبحانه، وبعدا عن الفتن وعن المصائب وعن الحوادث، وأنك تسلم على أهل بيتك يكون السلام والأمن والطمأنينة في البيت، والله يضمن لك سبحانه الطيب، أنك تكون طيبا في حياتك طيبا بعد مماتك، وارزقك الله سبحانه. من الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. أحب يعني أحب مواضع البلاد، أحب مواضع البلاد. يبقى هنا أنه قد يأتي المضاف مكان المضاف إليه، يبقى أحب مواضع البلاد إلى الله عز وجل مساجدها، لأن يوم المضافة يأتي خلفا، يعني أنه المضاف إليه قد يأتي خلفا عن المضاف، لأن أحب البلاد يبقى أحب مواضع البلاد إلى الله مساجده. وأبغض البلاد يعني أبغض المواضع في البلاد إلى الله أسواقها، السوق مكان الشر، مكان الحلف الكاذب، مكان الذي يرفع الشيطان فيه رايته. بيت الله عز وجل المسجد أحب المواضع إلى الله عز وجل، فاحرص على التواجد في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تحرص على المسابقة إلى الأسواق، إنك تكون أول واحد رايح السوق، أو إنك تمكس فترة طويلة فوق ما تحتاج إليه، لا، تذهب للسوق للقضاء ما تحتاج إليه من مشاوير وبيوع وشراء، وترجع إلى بيتك. ما تستحلاش الأعلى في السوق، إنها من أبغض الأماكن الله عز وجل. مش السوق كسوق، ولكن ما يكون فيه، ما يكون فيه أنك بتشهد منكرات كثيرة ومتعملش فيها حاجة، بتسكت غير من مين ولا مين وصل. لذلك كان ذكر دخول السوق عظيما جدا، من دخل السوق قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يعطى ألف ألف حسن ويكفر عنه ألف ألف سيئة. ليه كان هذا؟ من كثرة ما يراه ولا يقبل على إنكاره، يشوف هذا منكر ما يعمل شيء، هذا منكر وهذا، وهو ماشي يحتك في هذا يحتك في هذا وبيع ويساوم مع هذا، فكأن اللي بيدخل السوق قد يتحمل من الذنوب الكثير، فاحتاج لذكر يرفع عنه شيئا من ذلك أو يخفف عنه شيئا من ذلك. دي من الأحاديث اللي جاءت في المساجد، وغيرها أحاديث كثيرة لكن هذه من أهمها. طيب، من ضمن المسائل هنتكلم في صلاة الجماعة، الجماعة إما الجماعة الأولى وإما غيرها من الجماعات، يعني خلص الإمام بالناس الصلاة وجاء ناس متأخرون فصلوا جماعة ثانية، هذه الجماعة الثانية هل هي الجماعة الأولى؟ نقول يقينا لا، الجماعة الأولى هي اللي نودي إليها هذه الأصل، ولا يجوز لك أن تتخلف عنها إلا لعذر من أعذار ترك الجماعة. الجماعة الثانية هل لها دليل؟ الجماعة الثانية قالوا أن لها دليل، وهو حديث أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد إنسانا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ يتصدق عليه، يبقى كأنه إنسان ممن صلوا، يبقى هنا كسب أجر الصلاة، هو صار غنيا الآن بصلاته، سيتصدق على هذا، إن الصدقة تكون عن ظهر غنى، فهذا اغتنى بهذه الصلاة الأولى صلاها فيصلي بهذا الثاني. الحديث هذه الصحيح يقول النووي في المجموع: روينا في سنن البيهقي أن هذا الرجل الذي قام فصلى معه أبو بكر، يعني قام رجل صلى مع هذا الثاني، فكان أبو بكر هم السباق للخير رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا قام أبو بكر فصلى معه. وفي الحديث الآخر: كل معروف صدق، وهذا من المعروف أن تتصدق على إنسان إذا احتاج فتصلي معه. يقول النووي: فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلىها في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى، وإن كانت يعني مش هتحصل جماعة الثانية هي الجماعة الأولى لا، ولكن إنها جماعة وإن فيها أجر فيستحب للإنسان صلى الجماعة الأولى ووجد متخلفين أو وجد متخلفا يصلي معه هذه الجماعة الثانية كما فعل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، يقول لنا: وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر، تستحب الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين، قال: حد يصلي مع هذا الإنسان؟ فقام أبو بكر فصلى معه. قال: وأن المسجد المطروق لا يكره فيه جماعة بعد جماعة، هنا عند الشافعية أنه لا تصلى جماعة ثانية في مسجد له إمام، في مسجد له إمام، ولكن تصلى على هذه الحالة أنه في مسجد له إمام فقام إنسان ممن صلى فقام صلى، أما يتأخر ناس وإحنا حنيجي المسجد نعمله جماعة تانية بإمام من عندنا يقول لك لا تفعل هذا الشيء. قال: وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم، أن الجماعة، وهذا من أقوى الأدلة على أن أقل الجماعة كان إثنان، على أقل الجماعة إثنان. يقول: قال أصحابنا، ده النووي يقول أصحابهم الشافعي: إن كان للمسجد إمام راتب وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه، كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه، المعنى أن غير الإمام لا يصلي بالناس إلا إذا كان الإمام له عذر من الأعذار لأنه تخلف عن هذه الجماعة أو تخلف بسبب مرض أو غيره يصلي. ولو صلى الإمام كره أيضا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه، يعني هنا كأنه يقول أنه قبل الإمام ما يجي ما يلص للناس أن هم يقولوا هم نصلوا الجماعة ونسيبوا الإمام، إلا إذا تأخر الإمام عن وقت الجماعة، إذا تأخر عن وقت الجماعة يصلي الناس. طيب، إذا صلوا الجماعة هل تتعمل جماعة تانية فيها؟ قال: يكره هذا الشيء. طب إيه وجه الكراهة في ذلك؟ وليه فرق الشافعية بين المسجد المطروق وغير المطروق؟ قالوا: المسجد المطروق معناه مسجد على الطريق، مسجد على الطريق ملوش ناس ثابتين فيه، ناس بيصلوا ويمشوا ويجي غيرهم ويمشوا، كل اللي مر على الطريق بيدخل فيه، زي مساجد السفر في أثناء السفر في الطريق بتنزل أنت من السيارة تدخلوا المسجد تصلوا وتمشوا، يجي فوق تاني من بعدك وينزلوا يدخلوا، فهنا إذا خل جماعة الأولى مين حيهم؟ الناس ما تسافروش بقى. يبقى على ذلك المسجد المطروق معنى الناس داخلة طلع عليه على طول. المسجد لو مسجد الحي مسجد الجامع ونحوه فالذي يصلي فيه الجماعة الأولى هذه الأصل، ويكره الجماعة الثانية كأنه اختيارا، اختيار الناس اختار ان خلينا نتأخر شوية هروح نعمله جماعة احنا بعد ذلك، هذا مكروه، هذا مكروه. وان كانت جماعة وفيها اجر لكن ليست الجماعة الأولى، ليه تدفع الفركشة المسلم؟ طب ليه صلاة جماعة؟ الحكمة من صلاة جماعة تنتهي بهذا الشيء، الجماعة إذا اجتمع ناس في المسجد 300 واحد يصلوا، 500 واحد، 1000 واحد يصلوا، عدد كبير يدفع للتراحم بين الناس وينزل الثواب الأكبر في ذلك. فإذا كل إنسان قال ممكن يصلي جماعة ثانية، أصبحت الجماعة الأولى فيها 10 أفراد، بعد شوية 10 ثانيين، بعد كده ما حدش يجي المسجد، نتركون الجماعة. يبقى إنه ترك الجماعة الثانية مفتوحة مدعاة لتقليل العدد ومدعاة لترك صلاة الجماعة بعد ذلك. لذلك كان العلماء يقولون الجماعة الثانية ليس ثوابها كالجماعة الأولى، ولكن يتصدق على هذا الذي جاء. اللي يتصدق الغني، فكان أبو بكر تصدق، تصدق لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتصدق الآن على هذا اللي ملوش حاجة، اللي جاء وضاعت منه الجماعة تصدق عليه بأنه يصلي معه. طيب خلاف العلماء في ذلك، إذا كان المسجد لا إمام راتب له، يقول الإمام النووي لا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع، إن إجماع العلماء أنه طالما المسجد مسجد طريق وبيمر عليه ناس غيرهم محدش مقيم، حيث نقول هم دول أهل المسجد، يبقى لا مانع من أنه صلى في جماعات متكررة. أما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا، قال مذهبنا كراهة الجماعة الثانية، يكره ذلك، يعني أن تختار الجماعة الثانية. أما إذا كان لك عذر فتأخرت، جاي من الطريق الأوتوبيس تأخر، العربية تأخرت، فديت له خلاص أنت معذور الآن. فيقول بهذا القول قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيف، يعني الجمهور، الجمهور قالوا تكره الجماعة الثانية، تكره. بنذكر ده علشان ما تحاولش انك تتأخر عن الجماعة الأولى وتعلي نفسك من حصلي جماعة تانية، هذه جماعة مكروهة في الأئمة الثلاثة منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، ثلاثة يقولون تكره هذه الجماعة إنك تتخلف حتى تصلي الجماعة تانية، لأن مدعاة لفركشة الناس، تفريق المسلمين. أيضا يحصل البغض، البغض الكراهة، لما أنت مش عايز تصلي ورايا، أنت بتأخر عن صلاة عشان ما تصليش، فيحصل بين الإمام والمأمومين شيء من الكراهة، يكره بعضهم بعضا. الجماعة تؤلف القلوب، الفركشة تقسي القلوب وتكره الناس بعضهم في بعض. ذهب الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أنه لا يكره، يعني الجماعة الثانية حسب الحال، والوسط بين الاثنين يقال إن لا هي بإطلاق، صلى الجماعة الثانية كده مفتوحة، كل مجموعة يتأخروا إلى أن صلي جماعة ثانية، ولا نمنع منها تماما، ولكن نقول بحسب الحاجة، إن تأخر الناس بسبب عذر من الأعذار خلاص يصلوا الجماعة الثانية، لكن من غير عذر إنه سني جماعة الأولى تخلص وهم يعملوا جماعة ثانية، لا، يبقى هنا الكراهة والمنع. هل يكره إعادة الجماعة في المسجد؟ تعاد الجماعة، يقول الإمام النووي في السراء معناه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وقتادة، يعني إن خلص الجماعة الثانية ده ناس متأخرون متخلفون، فهل يعملوا مع بعض جماعة ولا كل واحد يصلي وحده؟ قولان لأهل العلم، الأكثر من أهل العلم قالوا لا تعاد الجماعة، ما تعادش، كل واحد يصلي وحده وله أجر النية على صلاة الجماعة. والبعض من أهل العلم وجد أنه المانع، من هؤلاء فيهم صحابة زي ابن مسعود، وفي من التابعين عطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق اللي قالوا يستحب يصلى جماعة ثانية. القول الثاني على الجمهور قالوا لا، لا تعاد طالما في إمام راتب في المسجد وفي له مؤذن راتب لا تعاد الجماعة، عليه أكثر العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي أيضا إمام الشام، ومنهم التابعين سالم وأبو قلابة وأيوب وابن عون، ومن بعدهم الليث والبتي وكثير قالوا هذا الشيء. ولكن يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، إذا كرهنا أن تتأخر اختيارا فلا نكره أن تصلي إذا جئت للمسجد وأنت معذور لك عذر من الأعذار، إذا كان معذورا فليصلي الجماعة الثانية بغير عذر، لا تتخلف، لا تتخلف عن الجماعة الأولى. طيب هل في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحكم؟ هذا هو نفس الحكم أنه تكره الجماعة الثانية، ونفس اللي حيقول هنا حيقول في هذه. ودعا الإمام أحمد أيضا الكراهة لذلك، يعني هنا عند الإمام أحمد جواز الجماعة الثانية في غير هذه المساجد، لكن كره أنه إذا حصل فركشة في أي مسجد كمان حتعمله فركشة في مسجد الحرام ومسجد النبوي، وانت رايح إلا عشان تصلي الجماعة مع الإمام اللي هنالك، يبقى ما تحاولش تتأخر لتصلي الجماعة الثانية في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي. فكره الإمام أحمد ذلك. ليه؟ قال لألا يتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب. طيب هل معنى الجماعة هذه باطلة؟ لا مش باطلة، جماعة ثانية ليست باطلة، ما فيهاش أجر؟ لا فيها أجر، فيها أجر، ولكن يكره لك أن تتعمد تتأخر عن الأولى لتصلي الجماعة الثانية. يبقى أنك تأخرت في واحد تأخر أنه المشوار على ما وصل أن خلص، هذا معذور ويصلي الجماعة الثانية. إنسان آخر يتعمد أنه خليني أتأخر شوية وأنا هروح أصلي هذه الجماعة الثانية، يبقى الكراهة في مثل هذه الحالة. إذا صلى الإنسان منفردا، صلى وحده وجد جماعة وكان في المسجد، يعمل إيه؟ يسيب الجماعة يصلي معها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجلين صليا في يوم، كان في مسجد الخيف صلى الله عليه وسلم، في صلاة الفجر، في صلاة الفجر في مسجد الخيف. ده حيبقى امتى بقى في مسجد الخيف صلاة الفجر؟ ده حيبقى امتى؟ حيبقى بعد عرفة ولا قبل عرفة؟ يبقى عرف، ان عرف هيكون في عرفة صلى الله عليه وسلم، لكن في مسجد الخيف حيبقى فين؟ في ايام منا، في ايام منا، اما ايام التشريق او في يوم التروية، في يوم التروية او في ايام التشريق. فالغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجد الخيف في صلاة الفجر، وبعدين صلى الجماعة فوجد رجلين متخلفين فقال علي بهما، فجيء بالرجلين فسألهما، قال صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، لا تفعلوا، يعني ما تقعدوش تفرجوا على الناس بيصلوا وانتوا قاعدين تفرجوا عليهم. إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، يعني إذا أدرك الإمام لم يصلي الإمام، يعني لسه ما صلاش هيصلي، فليصلي معه، فإنها له نافلة، فإنها له نافلة. يبقى إذا صلى الإنسان وحده ودخل المسجد ولم يصلوا الجماعة فليصلي معه. طيب إذا صلى في جماعة ودخل المسجد وأدرك جماعة أخرى، كلامه هنا مش في مش الجماعة الثانية، مش الجماعة الثانية، وإلا كان الجماعة الثانية كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة قوموا صلوا مع هذا الإنسان المتخلف. لا، ده هنا المقصد أنك صليت في مسجد جماعة وبعدين جيت على مسجد ثاني بسبب من الأسباب وجدتهم يصلون الجماعة الأولى، يبقى صلي مع هؤلاء. يستحب لك أن تعيد هذه الصلاة، إنه في النهاية حنقول هذه الصلاة صلاة نافلة ولا فريضة؟ فلا نقول يجب، ولكن يستحب لك أن تصلي هذه الصلاة. حين تعيد هذه الصلاة إذا كانت صلاة ظهرا، صلاة مغرب، صلاة عشاء، يبقى تعيد هذه الصلاة. لكن يمكن يختلف العلماء في صلاة الفجر وصلاة العصر باعتبار أنت صليت خلاص، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر، فيقال هنا أنها صلاة لها سبب. ما له سبب يجوز. إذا أنت دخلت مسجد وجدت الناس يصلون الجماعة الأولى وأنت صليت في مسجد ثاني صلاة الفجر، يبقى لك أن تصلي معه. في صلاة العصر حنقول نفس الشيء، صلاة ما له سبب. طيب في صلاة المغرب هتعمل إيه فيها؟ هنا العلماء يختلفون في صلاة المغرب، هل تعيد هذه الصلاة ولا لا تعيد هذه الصلاة؟ البعض يقول تعيد الصلاة كهيئتها، يبقى هتصلي المغرب ثلاث ركعات على هيئتها. يقول الإمام النووي رحمه الله الصحيح استحباب إعادة جميع الصلوات في جماعة، سواء صلى الأولى جماعة أو صلىها منفردا، وهو قول سعيد بن المسيب وابن جبير والزهري ومثله عن علي وحذيفة وأنس. لكن هؤلاء قالوا في المغرب هتصلي المغرب ثلاث ركعات زاوية وتر النهار، يبقى انت صليت المغرب مش هتوتر تاني بقى في النهار بصلاة وتر، لكن هتصليها كم ركعة؟ أربعة، هتشفع في المغرب. يبقى إذا أنت صليت في مسجد وليت تحضر درس العلم في مسجد آخر وليتهم يصلون صلاة المغرب، انت صليتها خلاص، يبقى هتصلي معهم تاني. صلي معهم كم ركعة؟ أربع ركعات، أربع ركعات، لأنك مش هتصلي ثلاثة والمغرب وتر النهار، تبقى توتر النهار وتراني فيها، ولكن تعيدها فتصليها أربعة. يبقى دعا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجلين صليا في رحالهما بعدين أتيا المسجد في الخيف ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهما قال لا تفعله هذا الذي فعلته وما تكررهش تاني، ولكن أمره الآن بقى إذا أتيتما صلاة جماعة وكنتما صليتما في رحالكما فصلي تكن لكما نافلة، فأمرهم أن يصلي. كان الصلاة اللي هم أتوا فيها كان صلاة الفجر، كان صلاة الفجر، يبقى هذه الصلاة فيها نص على إنه حتى لو صليت الصبح وجدت جماعة يجوز أن تصليها مع وجود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصلي بعد الصبح، بهذه لها سبب وده نص على ذلك، الحديث هذا نص على هذه المسألة. أيضا جاء عنه في حديث رواه مسلم عن أبي ذر صلوا الصلاة لوقتها، في الأئمة يعني الذين يؤخرون الصلاة يسيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا ماذا نصنع نعمل إيه معهم؟ قال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، فأمرهم حفاظا على الجماعة وحفاظا على الألفة بين الأمراء وبين الرعية إن صلوا معهم تاني، إن تصلي الصلاة على وقتها اللي بأخرها الأمير وبعد كده إذا صلى الأمير صلي معه تكن لك هذه الثانية نافلة. الشافعية أخذوا من الأحاديث إنه قال صلوا والأمراء بيأخروا كل الصلاة فعلى ذلك صلوا معهم، وما قالش إنه في صلاة المغرب خليها شفعا، ما قالش قال يبقى صلوا معهم صلاة حتى المغرب صليها على هيئتها. ده اختيار الشافعية أنك لو ذهبت لمسجد وجدتهم يصلون صلاة المغرب وأنت صليتها قبل ذلك في مسجد أو وحدك فصليها معهم ثلاث ركعات، ده اختيار الشافعية، لكن الجمهور اختلفوا في ذلك، فالبعض على انه لا ما تصليش المغرب اصلا، ما تصليش معهم طالما انت صليتها وحدك او صليتها في جماعه ما تعيدش المغرب مره ثانيه. من هؤلاء ابن مسعود وهو مذهب مالك والاوزاعي والثوري، قالوا يعيد جميع الصلوات اذا صلى الصلاه وبعدين وجدها في جماعه الا المغرب ما يعيدهاش. ليه؟ قالوا لئلا تصير شفعا، عشان ما يبقاش انه المغرب وهي وتر النهار خليتها مغربين بقت ست ركعات بدل ما هي ثلاث ركعات. الشافعية طبعا هيقول لك لا ما بقتش ست ركعات، الفريضة ثلاث ركعات ثانية هذه نافلة بناء على جواز نفل بايه بركعة واحدة يبقى ثلاث ركعات من باب اول. الحسن البصري يقول يعيد جميع الصلوات الا الصبح والعصر. ليه الا الصبح والعصر؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعدهم، ولكن واضح أنه في الحديث نفسه نص على أنها كانت صلاة الصبح اللي كان فيها الرجلان في مسجد الخير. أبو حنيفة يقول يعيد الظهر والعشاء فقط، يعيد الظهر والعشاء فقط. ليه؟ المغرب حيبقى وتران والصبح والعصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما، يبقى هنا ما تعيدش الثلاثة دول، فأخذ بإيه نغلب النهي على الاستحباب. النخعي يقول يعيدها كلها إلا الصبح والمغرب، لكن إعادة جميع الصلوات هذا الراجح، ولكن في المغرب يجعلها شفعة، وله اللي فعله بعض الصحابة زي حذيفة، فيقول صلة بن زفر عن حذيفة أنه أعاد صلاة المغرب، كأنه صلة ومعه حذيفة أو حذيفة معه صلة رايحين المسجد وكانوا هم صلوا صلاة المغرب وجدوا الإمام يصلي المغرب فأعاد معه حذيفة رضي الله عنه. قال فذهبت أقوم في الثالثة فأجلسني، فذهبت أقوم في الثالثة فأجلسني، هنا كأنهم راحوا متأخر يعني متأخر عن الصلاة، فكان الإمام خلص ركعة فحذيفة صلى مع الإمام ركعتين وسلم، صلى أن يجيب الثالثة فحذيفة أجلسه عشان ما يصليش وتره. فهنا يجوز مثل ذلك، لو أنك جئت إلى مسجد جماعة وجدت الإمام صلى ركعة فأنت أدركت معه ركعتين، أنت الآن متنفل ولا مفترض؟ متنفل، ما هيش فريضة المغرب، جاز لك أن تختم على ذلك وأن تسلم على الإمام، وجاز لك أن تأتي بالثالثة والرابعة وتخليها أربع ركعات حتى تكون وافقت الإمام في العدد وزدت على الإمام في ذلك، فلا تختم على وتر بل تختم على شفع. فهنا يقول لنا ابن قدامة أن إذا أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه إمام أحمد، وبه قال الأسود بن يزيد والزهري والشافعي وإسحاق. هنا لاحظ أنه ينقل عن الشافعي، ونقلنا من شوية عن النووي أن عندهم في المذهب أن يصلي المغرب كهيئتها ثلاثة، إذا صلىها نافلة يصليها أيضا ثلاثة. ابن قدامة بينقل عن الشافعي ولعله القول القديم للشافعي، وإسحاق وأيضا قتادة ويروي عن سعيد المسيب أنه يشفع المغرب، يعني إذا صلىها مع الإمام كاملة فليجعلها أربع ركعات، إذا أدرك منها ركعتين خلاص يكتفي بالركعتين. ليه؟ قال ابن قدامة أن هذه الصلاة نافلة ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر، فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته. يبقى هنا العلة يقول لك إنه الإمام بيصلي ثلاثة فما يقعدش هو في الثانية، يبقى فارق الإمام قبل الصلاة وهو مؤتم به. يبقى دي اللي بنينا عليها إنه إذا أدرك مع الإمام ركعتين فقط جاز له إنه يسلم بعده لأنه مش هيفارق الإمام. طيب بعد كده نتكلم عن الصلاة في الحمام والمقبرة اللي هي أماكن النهي اللي هيدخل في مسألة الأصول بتاعتنا، إنه إذا نهينا عن شيء هل هذا النهي أمر بالضد أو الأمر بالشيء اللي هو نهي عن الضد ولا يستلزمه، مسألة انفكاك الجهة هتيجي في هذه الأشياء. في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام والمقبرة لنا الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، طب إذا اضطر إنسان ما فيش عنده إلا هذا يصلي فيه، محبوس في مكان وجاء وقت يصلي ولا ما يصليش، وإذا صلى يعيد الصلاة ولا ما يعيدش، نذكرها المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.